فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الثالث من الآية 142 إلى الآية 202 من سورة البقرة بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني. مالك الملك في يديك قيادي ألهمي حمد والثناء فؤادي مالك الملك في يديك قيادي خاطري وضميري اهد قلبي وخاطري وضميري غاية قصدي في سبيل رشادي يا ملاذي وموئلي وعتادي يا ملاذي وموئلي وعتادي يا ملاذي وموئلي وعتادي يا ملاذي وموئلي لا